في الحفظ وفي سورة إبعاد. ياسين لما قرأت له. نعم. ده منين برضه؟ وسورة ياسين لما قرأت له أيضا لها فضل عظيم ولها تجارب كثيرة. لكن في نص برضه عليه. نعم. في تجربة بقى. يعني لو أذنت لي أقولها. طبعاً. كان قد ذكرها شيخنا العارف بالله فضيلة الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رائد العشيرة المحمدية في كتاب له عن الدعاء وعن دعاء نصف شعبان. وذكر أن من قرأ ياسين بعد أن يصلي ركعتين سنة الحاجة 7 مرات على 7 أيام فك الله كربه. يعني الواحد يصلي ركعتين ركعتين الحاجة وقضى له حاجته. ركعتين الحاجة. نعم. وبعدين نقرأ ياسين كم مرة؟ 7 مرات في المرة الواحدة. كل مرة 7 مرات كل مرة 7 لمدة 7 أيام لمدة 7. طيب أنا ليه يعني عشان كده أنا كنت بأكد هذه وعطت... تجربة ليست حديثا. لا والتجربة تسمع مع كل الناس يا دكتور. كان فضلت الشيخ الشعراوي بس بسأله سؤالك ده. أي. وكنا كنت جالس بجواره وكنا بنعزي في صديق عزيز وهو الدكتور محمود الخولي. كان وكيل أول وزارة الأوقاف وكان صديق نحن الاثنين. فبقول له اللي احنا بنعزي فيه ده الدكتور محمود الخولي كان هو وابن عم الشيخ الحسيني هاشم أسرهم اليهود في غزة. كانوا بيدرسوا هناك. فالشيخ الدكتور محمود الخولي رأى الشيخ أحمد أبو هاشم ومن أولياء الله الصالحين قال له قل للشيخ الحسيني يخرج المنديل الذي في جيبه الأبيض ويعقده 7 عقد ويقرأ ياسين ويفك عقده فعند 7 سيفك أسركم. الله. فقال بسيطة هذا منديله وعقده قرأ ياسين عنكم في 7 بص لقى واحد ضابط من اليهود قال لهم جاءنا أمر بالإفراج عنكم تفضلوا. الله الله الله. يعني فأنا بحكي هذه القصة لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله. فقال ما هو انتوا بتؤمنوا بالتجارب المادية العملية ولا ولا تؤمنون لي بالتجارب الروحية. الروحية في تجارب روحية مع آيات الله ومع سور القرآن الكريم ولها أثر بلا شك عظيم. طيب ده كلام جميل وانت فتحت لنا كلام جميل يا دكتورة سوزان.